بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المحافظة على القراءة في الليل. ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أفضل وقت لقراءة القرآن هو في الليل، لأن القرآن نزل ليلا. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو أنزل ليلا، وهو أحرى لمواطأة القلب، وهو أحرى لمواطأة اللسان للقلب، أحرى أن يواطئ القلب اللسان. قال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. والله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والله يقول: قم الليل إلا قليلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالقرآن محل تلاوته في الأصل ليلا، هو أفضل من النهار في التلاوة. نعم. قال: ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. قال الله تعالى: من أهل وفي صلاة الليل أفضل، للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل. نعم. قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة. نعم. والليل يبدأ من غروب الشمس، يعني لو شخص يقرأ القرآن بعد المغرب هذا يعتبر من الليل، بعد العشاء يعتبر من الليل. نعم. قال تعالى: لهذا جميع الصلوات الجهرية في الليل، الفجر في الليل، مغرب في الليل، العشاء في الليل. نعم. قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. نعم، قبل نسخ الشريعة، ما بعد النسخ لا، ويبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. إن هؤلاء ثلة من النصارى قبل نسخ دينهم يقومون الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. مقصود هنا قال: نعم الرجل عبد الله، يعني نعم الرجل عبد الله، وهو عبد الله بن عمر. المقصود هنا بالمدح لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله كان يصلي من الليل، وكان شاب صغير. وابن عباس صلى صلاة الليل عليه وسلم وعمره 10 سنوات. نعم. وفي الحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. يا عبد الله هنا عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. ذلك ينبغي طالب العلم ألا يترك قيام الليل أبدا لو نصف ساعة، يعني يقبح بطالب العلم ما يصلي الليل، ما يليق به. نعم. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيام الليل. نعم، شرف لك. وهم الكفرات الخطايا. المسلم يقول: والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وصلاة الليل في جوف العبد كذلك يطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. فكان الشخص يشق عليه قيام آخر الليل قبل الفجر مثلا بنصف ساعة، قبل ما ينام يصلي نصف ساعة اللي يقدر عليه. المهم لا يطلع الفجر على طلب العلم إلا وقد صلى من الليل. نعم. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي قال: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا، أي يأتيه ليلا، فيسمع لأهله دويا كدوي النحل. قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. يقطع الفسطاط يعني كان الحي يقطع الحي. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: إني لا أعرف الأشعريين من أصواتهم بالليل. يعني كانت المدينة في الليل كل بيت يعجب القرآن، وكانت أصوات الأشعريين الذين منهم أبو موسى الأشعري جميلة، أصواتهم جميلة. فكان وسلم يعرف بيوتهم من تلاوتهم بالليل. نعم المستعان. نعم. وعن إبراهيم النخعي قال: كان يقال اقرأ القرآن من الليل ولو حلب شاه. ولو حلب شاه، لو شيء يسير. حلب الشاه مقدار حلب الشاه، مقدار ما يضع الشخص على مكان حلب الشاه، شيء يسير. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث قال: وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، يعني لا تدع الوتر يا أبا هريرة، حتى لو قبل النوم، قبل النوم أوتر إذا كان يشق عليك آخر الليل. نعم. وعن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. عد. وعن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. يعني وما أوترت، يعني كان يقول ما عشت عيشة هنية. نعم. نعم. قال: قلت: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وأصون من الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وحديث: ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له. الحديث. نعم، يعني الليل هو زمن طلب العطايا من الله، والليل هو زمن رفع التوبة إلى الله عز وجل بقبولها. لذلك توبة كعب بن مالك قال: كانت نزلت توبتي ليلا. وهو زمن الإسراء، وهو زمن طلب المغفرة من الله، وهو زمن العبادة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني من يستغفرني فأغفر له. فالليل كنوزه أكثر من النهار، والليل هو عتبة الآخرة، والنهار للدنيا. ذلك الله قال: جعلنا الليل لباسا والنوم سباتا، جعلنا النهار معاشا. النهار للدنيا والليل للآخرة، يعمر به الشخص آخرته. أستغفر الله وأتوب إليك. نعم. وفي الصحيح أن ابن الجوزي يقول: قف بين يدي ربك واسأله العطايا كما يسأل الطفل من أمه ويبكي. في الليل ادع ربك، كل ما تريد في الليل ادع ربك. الله يقول: واسأل الله من فضله. وبفضل الله يتنزل عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويسأل عباده: ماذا تريدون مني؟ وهو الكريم، ما يرد أحد سبحانه. نعم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. هذا من فضل الله، من المغرب هذه الساعة تبدأ. الله أكبر. نعم. وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الأنباطي قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول: لولا الذين لهم مرد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. نعم. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير, وكلما كثر كان أفضل, إلا أن يستوعب الليل فإنه مكروه الدوام عليه, وإلا أن يضر بنفسه. نعم, صار يشق عليه قيام الليل شيئا طيب يشق على نفسه ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم نصف الليل وزيادة وقل يسيرا, يعني قرابة حوالي 5 ساعات يصلي ويقوم حتى تتفطر قدمه تتشقق, وفي لفظ يخرج منها الدم من طول القيام. نعم. ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني لو بعشر آيات, يعني لو بيقرأ الشخص شفع وتر الغاشية ويقرأ الكافرون والصمد يزيد عن 10 آيات لم يكتب من الغافلين. نعم. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. لو قرأ شخص مثلا الواقعة أكثر 200 وزيادة, ولو قرأ الشعراء كذلك لم يكتب من لم يكتب من لم يك ومن قام بمئة آية كتب من القانتين, من العابدين يعني. نعم. واللي بعدها من المقنطرين. نعم. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الله أكبر. نعم. رواه أبو داود وغيره. نعم. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. لو ركعتين يوتر بعدها فضل الله واسع. المهم لا يترك الشخص الوتر لو ركعة واحدة. نعم. الله أعلم, صلى الله عليه وسلم محمد.